إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ما زلت معكم في باب افتراق الأمم في دينهم، باب افتراق الأمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأمة. وهذه قراءة عقدية من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمنا الله وإياه. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الثالث والعشرون، ها لسه 21، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله ابن صالح البخاري، وثقه الخطيب البغدادي. عبد الله بن صالح البخاري من شيوخ الآجري رحمه الله، وثقه الخطيب وابن المنادي والإسماعيلي. الإسماعيلي رحمه الله، أبو بكر الإسماعيلي، له عقيدة فيها عقيدة القرآن والسنة والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: حدثنا عبده ابن عبد الرحيم المروزي، صدوق من رجال البخاري في الأدب المفرد والنسائي. قال: أخبرنا النضر ابن شميل، ثقة ثبت من رجال الستة. قال: حدثنا محمد بن عمرو، وهو محمد ابن عمرو بن علقمة، صدوق له أوهام من رجال الستة. عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة، تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث سنده حسن، وهو حديث صحيح، وحديث افتراق الأمم وهذه الأمة إلى 73 فرقة، مروي عن 8 من الصحابة، وقد ذكرتهم. ممن خرج حديثه الإمام الآجري في هذا الكتاب أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس، بل أنس بن مالك في رواية هذا الحديث له 7 طرق يروي حديث افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كما سيأتي، كلها في النار إلا فرقة أو ملة. وأنا قلت قبل ذلك في إحدى القنوات محذرا أحد المنظرين للدعوة، ما هو شاب صغير بل شاب شاخ وهو مشهور جدا، أنكر ثبوت هذا الحديث وقال: بل كلها في الجنة إلا فرقة. وهذا بلا ريب أنه تحريف للكلم عن مواضعه، وفيه هدم لهذا الحديث من السنة النبوية، وإذا توبع من قبل عشرات الألوف فتصير مصيبة في وسط المجتمعات الإسلامية، نسأل الله السلام والعافية. سعد بن أبي وقاص الخامس، معاوية بن أبي سفيان السادس، هذه الخمسة الطرق كلها موجودة ستمر بنا إن شاء الله، وسأبين ما في كل طريق من علل، وهل يرتقي الحديث إلى درجة الثبوت من صحة أو حسن أو لا. ولكني أشفق على الذين لم يدرسوا ما يتعلق بالمتابعات والشواهد والطرق، ولم يتلقوا عقيدة أهل السنة على هذا النحو أو السنن أو النمط، لأنهم قد يستغربون. وهذا ما استغربه أتذكر في دورة في المنطقة الشرقية قبل أكثر من 10 سنين، درست لهم فيه كتاب الإيمان من صحيح البخاري، فكانت المطالبات لا سيما من الشببة والمثقفين: احذف السند يا شيخ، احذف السند، احذف السند. ولي مقصد من سرد أصول اعتقادي الدين بالسند، حتى لو لم يدرك الإنسان إلا نسبة مئوية معينة أن أصول ديننا فيما يتعلق بالإيمان والعقيدة والتوحيد بلغتنا عن طريق رواة، عد هؤلاء الرواة عدا وشد عليهم بما هو أعظم من قبضة اليدين شدا، ولذلك لا يوجد دخيل في السنة النبوية إلا كشف زيفه وبين عواره وهتكت أستاره. ما في عندنا واحد يتصدر علينا ويجلس يفتي في العقيدة وبعدين ثم بعد ذلك يقول والله صح أو لم يصح، كل شيء ورد، هذا ضرب من الهراء والزيف. بلغني أحد الإخوة، سامحوني في الاعتراضات هذه تنشط شوي، تنشطك شوي، أحد الإخوة جاءني من إحدى البلدان العربية القريبة بشريط لأحد المنظرين والشيوخ لما يسمونه بالصحوة، والله شيء عجيب يا إخوانا، في إحدى البلدان القريبة التي الآن فيها سفك للدماء، تسري الدماء وتجري في الطرقات والشوارع والميازيب، ولا أدري هل هم السافكون هم ممن ينتظمون نظاما معينا أم أن الموساد قد دخل فيهم، ها؟ ومثل هذه الفتن دائما يدخل فيها الماسونية والموساد وها والقاعدة والغوغائية والبلطجية، وسير خليط ما يعرف رأسه من رجله ولا دبره من ها من ظاهره. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم والمسلمين. هذا أعطاني شريط قال لي اسمع يا شيخ، بين يديه مئات، شوف المفتري هذا إيش يقول، يقول إذا شرب أحدكم النسكافة، هو يسرد أحاديث مكذوبة ومنكرة، ومن ضمن ما ذكره من المكذوبات يقول إذا شرب أحدكم النسكافة وضعت الملائكة فمها بفمه، مدري الكابتشينو والقهوة التركي والقهوة الفرنسي والناس، الله أكبر. الشريط عندي لو أردتم آتي به يوم حتى تعرف إيش معنى استخف قومه فأطاعوه، وهذا ما هو بزر صغير أبو 20 ولا 30، شابت لحيته وطالت عمامته وتوسعت جبته والناس يكبرون ويهللون، والله لو كان أمثال يحيى بن معين بين يديه لقام أحدهم قال عندك كليمة لو سمحت يا فضيلتي، أنت كذاب أشر، هكذا كانوا يصرخون بالكذابين والوضاعين. لك أن تقيس على هذه الكذبة، وهي لعلها أعظم من كذبة إبريل، وهي بدعة قبيحة كذبة إبريل هذه. لك أن تقيس العقائد التي تنبني والذكر والطرقية في طريقهم إلى الله. فاحمد الله ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الهداية. وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث سنده حسن، والحديث بمجموع طرقه صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود إمام ابن إمام قال حدثنا علي بن خشرم ثقة من رجال مسلم قال أخبرنا الفضل بن موسى ثقة ثبت من رجال الكتب الستة عن محمد بن عمرو بن علقمة. هذا محمد بن عمرو بن علقمة صدوق لكن لم يبلغ درجات عليا، وليمثلون به دائما المحدثون يمثلون به دائما في حديث لولا أن أشق، يقولون إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري، إلى أن ضوابط الارتقاء وضوابط التعضيد للحديث من الضعيف إلى ما هو أعلى منه له ضوابط وقواعد. قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفرقت اليهود على 72 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. لاحظ، تفرقت، اختلفت، وتفرقت أمتي. دائما بين الاختلاف والتفرق بينهما قاسم مشترك، أن الافتراق يبدأ بالاختلاف، يختلفون فيبغي بعضهم على بعض، ثم بعد ذلك الافتراق والتشرذم والتشتت، ثم الاقتتال، ثم الاقتتال يبدأ من الاختلاف. ولذلك قال عبد الله بن مسعود الخلاف شر، الخلاف شر، الخلاف شر. ولا بد، ونحن نقرأ الشمائل المحمدية، لا بد أن يربي أحدنا نفسه على الوفاق والوئام، لا التشرذم والتعصب والخلاف، ما استطاع إلى ذلك سبيلا في المقدور عليه. لكن ما تأتي لمعالم في الدين شرعية تقتضي التفرق وتقتضي الخلاف وتقول ينبغي أن نتواءم وأن نتلاءم، ها، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه، هذا قاعدة فاسدة كاسدة. طيب إذا افترقنا في العقيدة يعذر بعضنا بعضا، ها، يعذر بعضنا بعضا في العقيدة، هذا كلام باطل. ولذلك ورد في الحديث الصحيح محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، القرآن فرقان يفرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال. الإسناد حسن والحديث صحيح، وفيه لفظة واختلفت مع تفرقت. إما أن نقول هذا من باب الرواية بالمعنى، لأن تفرق يأتي بمعنى اختلف، أو نقول هذا فيه مغزى من المغازي ودقيقة من الدقائق، وهي أن الاختلاف والتفرق يتلازمان، وقد يكون الافتراق مترتبا على الخلاف، الافتراق مترتبا على الخلاف. قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين ابن عبد الجبار الصوفي وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي قال حدثنا الهيثم ابن خارجة وثقه أحمد وابن معين والذهبي، الهيثم ابن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده. إسماعيل بن عياش شامي، فإذا روى عن الشاميين قبل حديثه، لكنه خلط في غيرهم من الخراسانيين والمكيين والحجازيين وغير أهل الشام، وهذا يدل على دقة أهل الحديث، حتى إنهم لا يميزون ما يخلط الإنسان فيه في حديثه وما يكون حديثا محفوظا. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي وهو ضعيف، عن عبد الله بن يزيد هو الحبلي ثقة، عبد الله بن يزيد ثقة تابعي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة. الملة هي التي تجمع عقائد شتى، وقد يعبر عن الإسلام بالملة وقد يعبر بالدين. تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم، يعني على اليهود وعلى النصارى، كلها في النار إلا ملة واحدة، إلا ملة واحدة. سيأتي هذه إحدى الروايات. فقالوا: من هذه الملة الواحدة؟ النحلة، الدين. قال: ما أنا عليها وأصحابي، ما أنا عليها وأصحابي. لاحظ هذا بلا ريب أنه شطر. الإسناد هذا الذي بين أيدينا إسناد فيه ضعف، أولا لضعف عبد الرحمن بن زياد، ثانيا للكلام في إسماعيل بن عياش، ثالثا لعنعنته وهو مدلس. لكن الحديث له طرق وشواهد يتقوى بها، يصير حسنا. أقل درجات ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أقل درجات هذا الحديث أن يكون حسنا، لا ينزل عن درجة الحسن، وهو معنى عظيم. أن الفرقة وأن هذه الفرق التي تعد وتحصى 73 فرقة، والتي حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحن حكمنا عليها بأنها كلها في النار إلا فرقة، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة. إيش صفاتهم في عقيدتهم، في عبادتهم، في معاملاتهم، في أخلاقياتهم، في تربيتهم وسلوكهم؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. دعك من الجعجعة، جعجعة الراديكاليين والعلمانيين، يقول لكل عصر أبناؤه ولكل جيل ناشئته. التفسيرات كانت عند ابن جرير الطبري، الآن لابد من تفسيرات عصرانية ولابد من فقهيات عصرية. هذه بدع فكرية مسمومة، معناها يريدوننا أن نفهم القرآن على المزاج. خذ الكتاب، خذ القرآن، وخذ السنة، واقرأ كما شئت، وافهم وافهم كما تريد وكما تشاء. هذا ضلال، يؤدي إلى ضلال مبين. وقد يزكي هذا الضلال بعض الرؤوس الذين ينظرون ويقعدون. يعني أديب مشهور جدا رحمه الله وعفى الله عنا وعنه، يعد شيخ شيوخنا، هذا الأديب المشهور كان له طريقة في تفسير القرآن عجيبة لا يوافق ولا يقر عليها. يقول هذا الأديب البليغ الذي هو شيخ شيوخنا من إحدى البلدان العربية أيضا التي تستعر فيها الفتنة، يقول: إن أردت أن تفسر القرآن وأعيتك الحيلة في فهم هذه الآية، خذ أي قاموس من قواميس اللغة العربية، لسان العرب، القاموس المحيط، وانظر مرادفات، انظر مرادفات هذه الكلمة الموجودة في الآية القرآنية، ثم بعد ذلك اسرح بفكرك وخاطرك في تفسير كلام الباري جل جلاله. سبحان الله العظيم. يعني أنا أقول لا تجرب، لكن أقول من باب اللطافة والطرافة، لو فسرنا القرآن على هذا، يوم نفسره تفسير جاهلي، يوم نفسره تفسير قومي، يوم نفسره تفسير تفسير الشطحات والتأويلات كما يقول أصحاب الضلالات. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله عنها: قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون. سيأتي مزيد كلام في حكم من يتجرأ بمثل هذا السب واللعن، إن شاء الله ستأتي مربنا آثار إن شاء الله في هؤلاء، إيش حكمهم بعيدا عن العواطف وبعيدا عن العقلانيات. يقول: ما أنا عليها وأصحابي، والله ما كانوا أصحاب شطحات ولا أصحاب خرافات ولا أصحاب جاهليات ولا أصحاب وثنيات، بل كانوا أصحاب نص وأثر، أصحاب نص قرآن وسنة، يعرض بعضهم يعارض بعضهم بعضا بالقرآن والسنة، ما في فلسفات ولا منامات. وقد كثرت المنامات في هذا الزمان، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي نقل الخطيب عن الحراني توثيقه، هو التوثيق الوحيد الذي رأيته فيه. نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد تاريخ مدينة السلام عن الحراني توثيقه، قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية، هو أبو بكر بن أحمد بن زنجوية، هكذا ينطق المحدثون، ينطقون ابن راهوية وابن زنجوية على خلاف أهل اللغة الذين يقولون سيبويه ونفطويه، والمحدثون يتجنبون النطق بهذا، يقولون لأن ويه بالفتح معناها شيطان، ولذلك عندما ينطق بها المحدثون يسهلون، يقولون إسحاق بن راهوية، أبو بكر بن زنجوية. أبو بكر بن زنجوية هذا من أصحاب الإمام أحمد، وهو غير أبي أحمد بن زنجوية صاحب كتاب الأموال، وقفة عقدية إيمانية. يروي أبو بكر بن زنجوية عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني أنه سئل عن رجل يسب الصحابة ما حكمه؟ قال كافر. روى أبو بكر بن زنجوية عن عبد الرزاق الصنعاني، مع أن عبد الرزاق الصنعاني فيه تشيع رحمه الله صاحب المصنف، قال سئل من أكثر من وجهين هذا الأثر عن عبد الرزاق، سئل عبد الرزاق الصنعاني ما حكم رجل سب الصحابة؟ قال كافر. مو أنا ولا واحد وهابي ماشي، هذا عبد الرزاق الصنعاني. أيضا مروي عن أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم في من ينتقص أحدا من الصحابة قال زنديق. هذا أيضا منقول عن شيخ الإسلام بن تيمية، قيل له إيش رأيك في من يسب الصحابة ويحكم عليهم بالردة؟ فقال قال من سب الصحابة وحكم عليهم بالردة فهو كافر، ومن لم يكفره ففي إسلامه نظر. انتهت المسألة، لكن نترك باب للدعوة إلى الله وللنصيحة، ها وللنصيحة، لعل وعسى وهناك بعض الناس يتوبون لا سيما في بعض الجهات وبعض المناطق، لكن إذا تابوا يغيبوا، إذا تابوا يقتلوا ويصلبوا ويغيبوا. فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت، اللهم اهدنا وإياهم والمسلمين في من هديت. قال حدثنا، انتهينا من هذا. طيب، حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن ثقة، ها ما انتهينا، عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن يزيد ثقة تقدم، قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ثقة فاضل، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، عن عبد الله بن يزيد ثقة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل. إلى هنا له شاهد صحيح، وهو الحديث الصحيح، ولعل بعض طرقه ستمر بنا. لتتبعن سنن أي طرائق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم. لا سيما أقول مثل هذا التقليد، ولا يقلد إلا القرود أكرم الله السامعين، هذا التقليد عندما يضعف تضعف المجتمعات المسلمة ويضعف بعض المسلمين يريدون أن يقلدوا الأقوياء، وما يدرون أن الأقوياء يريدون مخرج من الورطة التي تورطوا فيها، حضارة مدنية، اكتشافات، صعود إلى الأفلاك، ها أمور فلكية تطور طب، لكن ما في إيمان، ما في إيمان يهدي ولا فيه يقين يردهم إلى الله رب العالمين. وبعض الناس الذين ما عرفوا دينهم الآن يريد أن يتقلد، حتى رأيت شاب دخل على صاحب صالون حلاقة قال له يا شيخ آخر موضة في الحلاقة، آخر موضة، آخر تقليعة، يعني لو قلت لي أمس أول أمس كان في بريطانيا كذا، في أمريكا اليوم كذا، أقول لك أحلق لي حلاقة أمريكانية، حتى لو سلخ وسلخ، ها، حتى لو حلق راسه وشاربه ولحيته وما أبقى فيه شعرة. قال هذا سبحان الله، هذا الآن. ولذلك تجد الآن في دنيا الجنون الذي يسمونه بالموضة، تجد بعض أبطال الكرة عندما حلقوا رؤوسهم، مثل واحد مشهور، كثير من الشباب حلقوا رؤوسهم، لو قلنا لهم اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين في حجنا وعمره، قالوا يا أخي حرام. ها، ولما بطل العالمي حلق راسه أو هو محلوق، ظنوا أن الحلاقة تقوي الأقدام فيما يتعلق به. إنا لله وإنا إليه، اللهم اهدنا وإياهم فيمن هديت. قال وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيه مؤلف للشيخ سليم الهلالي سماها في نعم دفع الارتياب أو دافع الارتياب أو رافع الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب، رفع أو دفع الارتياب في الكلام على حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب لهذا الحديث على وجه الخصوص، جمع طرقه وبين فقهه. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا يحملنا ويتعين علينا متفقهة ومتفقهين وسامعين ومتكلمين على أن نشرح الإسلام من خلال القرآن والسنة بالآثار السلفية عن صحابة خير البرية والتابعين وأتباعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ خير الناس، خير الناس، خير الناس، ما قال أصحاب القرن العشرين ولا 19، ها، ولا أصحاب مصر ولا أصحاب السعودية ولا أصحاب الكويت، قال ما أنا عليه اليوم، ها، نعم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهل من أجل هذا قال الحافظ الذهبي ضابط المتقدمين من المتأخرين سنة 300؟ هل من أجل هذا الحديث وأمثاله قال الحافظ الذهبي رحمه الله ضابط المتقدمين من المتأخرين؟ ها، مو المراغي ولا محمد بن عبد الوهاب، ولا ضابط المتقدمين من المتأخرين سنة 300. وهذا الحديث يصلح مستندا له رحمه الله. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن ثقة، قال حدثنا عاصم بن علي، عاصم بن علي الواسطي صدوق، قال حدثنا أبو معشر، أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، له قدم في المغازي لكنه ضعيف في الحديث، مضطرب الحديث، له ضعيف، وسبب تضعيفه وتجريحه أنه مضطرب الحديث، والاضطراب موجب للضعف، وهو أن يروى الحديث بطرق متكافئة على أوجه متغايرة لا يمكن الجمع ولا التوفيق. هل نعزو الحديث لرسول الله؟ نعزو تناقض، والله تبارك وتعالى قد قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أمسك المحدثون بتلابيب هؤلاء الرواة، قالوا سبحان الله، واحد يقول حلال، واحد يقول حرام، واحد يقول مكروه، واحد يقول مباح، الاضطراب موجب للضعف. فأيقن يا مؤمن يا موحد بأن الله حفظ كتابه وسنة نبيه من كل دخيل. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي تقدم، قال حدثنا محمد بن بكار، محمد بن بكار ابن الريان ثقة من رجال مسلم، قال حدثنا أبو معشر هو نجيح ابن عبد الرحمن السندي عن يعقوب بن زيد بن طلحة وثقه أبو زرعة والنسائي، يعقوب بن زيد بن طلحة وثقه أبو زرعة والنسائي، عن زيد بن أسلم زيد ابن أسلم ينظر، وأظنه ثقة والله أعلم، ثقة، نعم ثقة من رجال الستة، زيد بن أسلم تابعي جليل ثقة من رجال الستة، عن أنس بن مالك، وذكر حديثا طويلا قال فيه: وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم فقال: نعم، تفرقت أمة موسى على 71 ملة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وبعض الناس يستشكل مثل هذا الحديث لأنه يتوهم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الفرق بالنار أن ذلك يقتضي تأبيدا وتخليدا، ما هو بلازم. انتبه، لا تفهم غلط، لا يفهم من حديث كلها في النار أن دخولهم النار دخول تأبيد وتخليد، اللهم إلا إن كانت بدعتهم من جنس البدعة الشركية المكفرة، كمن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب الشفاعة من رسول الله ويعتقد في رسول الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله وأقيمت عليه الحجة وظهرت بين يديه المحجة، فمثل هؤلاء يعدون من أصحاب الفرق إن كان ينتحل نحلة فرقة وملة من الملل 73، 72 يمكن أن يقال هو من أهل الفرق وبدعته مكفرة، بدعته مكفرة. طيب، يقول: وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا، يعني تزيد، هنا تعلو ما هو مدح، تعلو يعني تزيد الفرقة ويزيد الانشقاق وتزيد الحزبية في هذه الأمة بواحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. تقدم في صدر الباب حديث: وواحدة في الجنة هي الجماعة، وأن هذا هو اللفظ المقدم، يعني عندنا ثلاثة ألفاظ ستمر بنا يا أخواننا في حديث الفرق مع القول بثبوته. بهذا من حيث الثبوت والصحة، أصح شيء في حديث الفرق من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. أي جماعة؟ جماعة التحرير والإخوان والمتصوفة وجماعة معينة في الشرق أو الغرب، وإن تسموا بأسماء لماعة براقة، أي جماعة؟ جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، المراد بها جماعة المسلمين. ولذلك أنا دائما أقول يا إخواننا: بلاش تجمعات حزبية فئوية، ها، ما أهلك المسلمين اليوم في بلدان المسلمين إلا الجماعات والفرق والأحزاب، أعوذ بالله، أحزاب سياسية وأحزاب وطوائف. يا أخي، الآن نريد أن نرجع إلى ما كان عليه الصدر الأول، جماعة واحدة باسم المسلمون، صفتهم جماعة، جماعة، جماعة المسلمين، هذا اللفظ الأول الجماعة. يمر بنا لفظ ثاني: السواد الأعظم، يعني من المسلمين. اللفظ الثالث الثابت: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه ثلاثة احفظها، فهي بإذن الله عصمة إن عصمك الله تبارك وتعالى عن الفتن والكروب والخطوب. الجماعة، السواد الأعظم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تقول: والله مفتي البلد عندنا يجيز الغناء. يا أخي، ما لنا وللمفتي؟ ما هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ واحد ثاني يقول: بنفسها المفتي الأعظم افتتح دار الأوبرا، لا أراك الله مكروها. يا أخي، هذا مو رسول الله، هذا ما هو رسول الله. أو كثير من الناس ابتلوا ببلية، يقول: يجوز تطويل الثياب لأن المفتي الأعظم في البلد يجر ثوبه جرا. ما هو هذا؟ ما هو نبينا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إزار المؤمن إلى نصف الساق، فإن كان ولابد فإلى الكعبين. يقول المفسر الأعظم فضيلة الشيخ: إذا دخل البيت يأخذ أرجيلة. عجب، عجب، عجب، هذا عش رجب ترى، عجب. يا أخي، يأكل أرجيلة ولا ينضغها مضغ. ما هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ها، نبينا لا يقول لا ضرر ولا ضرار. الله عز وجل يقول يحل لهم الطيب ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم. هذه فتنة فتنة فتنة، وطن نفسك. هذا مثل واحد من أصحاب الأسانيد العالية، يمكن له 10 مجلدات في الأسانيد، بعد المغرب ما شاء الله كده وبعد ما يطيب الجو يجهزوا له التعميرة ويحط رجل فوق رجل ويلا قال إيه يعطي أسانيد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والمريدين كلهم يقولوا والله لولا أن التعميرة والأرجيلة والشيشة مباحة ما كان يشربها صاحب الأسانيد، له 10 أسانيد. يا أخي هذا ما هو رسول الله، هذا رجل مستدرج، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. ها؟ ومثل هذا يعدي يهرب منه كما يهرب من الأجرب، كما يهرب من الأجرب. طيب قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. الإسناد ضعيف، الإسناد الذي بين أيدينا ضعيف لضعف أبي معشر، لكن الحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره، ما يضرنا ضعف هذا الإسناد. قال يعقوب بن زيد: وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلا فيه قرآنا من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ثم ذكر أمة عيسى عليه السلام فقرأ: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. يا أخوانا يعني في شيء لاحظته، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أنبياء الله ورسله فصلوا وسلموا عليهم فإن الله بعثهم كما بعثني. وما نريد إفراط وتفريط، نريد وسطا بين الإفراط والتفريط، ما نريد كما يفعل بعض الناس حتى في خطب الجمعة يقول صلوا على رسول الله، في خطبة الجمعة يضج المسجد اللهم صلي وسلم وبارك على، هذا لغو، ومن لغى فقد يعني بطلت الجمعة يا أخوان، هذا ما هو صحيح، هذا بدعة مخالفة للسنة. ولا في الوقت نفسه نقول اللهم صلي وسلم على رسول الله، برضو ما في الألسن ما تتحرك، اللهم صلي وسلم على الأنبياء والمرسلين، برضو ما نتحرك. يعني ينصلي ونسلم على رسوله ونكثر من الصلاة لننال شفاعة رسول الله بإذن الله، ها، وهذا نتقرب به إلى الله. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، فلا يعني مجاهرة، ما في يوم الجمعة صلي على رسول الله، هذا ما هو بدعة، هذا ما هو سنة. من يوم يذكر رسول الله في نفسك وأنت تستمع حتى لا تلغو، ها، تقول في قرارة نفسك أو تسارر نفسك اللهم صلي وسلم وبارك، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقرأ ثم ذكر عيسى عليه السلام فقرأ: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم ذكر أمتنا فقرأ رضي الله عنه فقرأ: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الأثر هذا رواه أبو يعلى وفي سنده ضعف، لكن له طريق رواه ابن نصر المروزي في كتاب السنة بإسناد حسن، فطيبوا بهذا الأثر عن علي نفسا، الأثر بين أيدينا بإسناد ضعيف، لكن رواه ابن نصر المروزي في كتاب السنة وهو من كتب أصول اعتقاد أهل السنة بسند حسن. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، يعرف بابن حربوية بالحاء والراء والباء والواو، ثقة. قال: حدثنا الحسن ابن محمد بن الصباح الزعفراني، ثقة من رجال البخاري. قال: حدثنا شباب بن سوار بالتشديد، ثقة من رجال الستة. قال: حدثنا سليمان بن طريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن سلام، لعبد الله بن سلام الحبر اليهودي الذي أسلم، قال: يا ابن سلام، على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ قال: على 71 أو 72 فرقة. شوف، طائفة، ملة، فرقة، كلهم يشهد على بعض بالضلالة، كلهم يشهد على بعض بالضلالة. قالوا: أفلا تخبرنا لو قد خرج، نعم، لو قد خرجت من الدنيا نعم لو قد خرجت من الدنيا فتفرق أمتك على ما يصير أمرهم؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت، وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل، وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل. لكن الإسناد هذا ضعيف جدا والحديث صحيح. ليش علة الضعف؟ سليمان بن طريف هذا أبو عاتكة، سليمان بن طريف هذا أبو عاتكة مجمع على ضعفه، بل قال البخاري منكر الحديث، بل قال السليماني يكذب في الحديث. أقول من كذباته الحديث المشهور على الألسن: اطلبوا العلم ولو بالصين. يجيك واحد يتكلم يعني يضربها كده بالفرشة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين. يا أخي هذا حديث مكذوب، يكفينا حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم من غير مسلم، أيضا مسلم هذا زيادة ضعيفة. هذا آفة هذا الحديث اطلبوا العلم ولو بالصين المكذوب هو أبو عاتكة هذا، لأن السليمانية قال يضع الحديث، ولذلك جزم ابن حبان فقال حديث اطلبوا العلم ولو بالصين، اطلبوا العلم ولو بالصين حديث مكذوب، هكذا قال ابن حبان. طيب نقف عند هذا القدر، حديث 26، لأجيب على ما تيسر من الأسئلة، وأعتذر عن درس السيرة. يقول: بعد دخول الإنسان بيت الخلاء لقضاء الحاجة، هل يجوز غسل الأيدي بالصابون أم الماء يكفي؟ يا أخي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكلما كانت مادة الإنقاء أنقى وأطهر حتى ولو رائحة بلا ريب يتعين استعمالها، فيتعين استعمال هذه الصوابين إن وجدت. يقول: أمي معتزلة عن أبي، يعني هاجر لأبيه لعدم استقامته والتزامه بأمور الدين، فهل يجوز لها ذلك وأنا مع من أكون؟ يعني مع أمه ولا مع أبيه؟ مع أمه ولا مع أبيه؟ إن كانت قد هجرته بعد النصيحة لأكثر من 3 مرات وأنا أستحب دائما في أمور لم ينص عليها، كم تكرر حتى تتقرر وحتى يكون أدنى شيء في إقامة الحجة، أستأنس بتكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديثه 3 مرات، 3 مرات نصيحة، 3 مرات أمر بالمعروف نهي عن المنكر. لكن هناك أمور يعني نص عليها العلماء تقدر كلماتهم، يعني مثلا الرجل يحكم عليه بالكذب لكم مرة؟ نمهل يكذب 3 مرات أيضا جريا للسنة؟ لا، هنا إذا كذب ولو مرة واحدة حكم العلماء عليه بأنه كذاب، إذا ما كان نتيجة وهم ولا كبر سن. ويفرق بين الأمرين ترى، لأن بعض الناس يخلط بين الأمرين، فيخلط بين الكذب ويخلط بين رجل خرف. الكذب الإخبار على خلاف الحقيقة، والتخريف لكبر سن أو تغير قد يكون إخبارا على خلاف الحقيقة، لكن شتان بين مشرق ومغرب. هذا يقال مسكين كبر في السن ويحدث بما لا يفهم ولا يعي فهو من باب التخريف، وآخر يكذب في حديث رسول الله فيقال ويشهد عليه بأنه كذاب ولو مرة واحدة. التدليس، كم مرة حكم العلماء على راو يدلس؟ 3 أيضا مثل ما قلت؟ لا، قالوا لو دلس ولو مرة واحدة حكم عليه بالتدليس. فسق، ها ارتكب ذنبا، ارتكب كبيرة، يحكم عليه بالفسق إذا لم يتب منها ولم نعلم أنه تاب منها، لكم مرة؟ نتركه حتى يشرب الخمر ويرابي ويزني، ها، ويعمل 7 الموبقات وبعدين نحكم عليه؟ يقول البعلي في أدب المفتي والمستفتي، يقول يحكم بالفسق على الرجل لمرة واحدة، ما في عنده شبهة ولا شيء، أخذ الخمرة وراح يشرب، ها، نزل في فندق والفنادق ابتلينا بها، فيها من جميع أنواع الخمور، والله يمكن الواحد يغلق الباب عليه، حتى في البلدان للأسف القريبة التي تستميت أن تتشبه بالغرب في كل شيء، وضعوا خمور قوارير صغيرة وكبيرة نضع خمور، والآن حتى المقاهي التي تسمى بالمقاهي وبكل أسف يتبارون، لكن لله الحمد والمنة لأن في مجتمع يجرم ويحرم الخمر ويطرد وراء المروجين للخمور والبائعين والشاربين لها، فيه قوارير وزجاجات باسم شمبانيا، ها باسم شمبانيا، لكن حلال، أقول هذا حلال لكن ما أدري يعني هل يصح أن أقول من تشبه بقوم فهو منهم، لأن الزجاجة هي زجاجة الشمبانيا ذات الكحول التي تلعب بالرؤوس، خمر، لكن تيجي يقول لك لا الحمد لله عصير عنب، طيب جزاك الله خير، ما أنا ما أحرم، لكن أنا أخشى ما أخشى أن ندرب شبابتنا وناشئتنا على الشرب في أواني الخمور، ولكن للعنب وللسوبيا التي لم تصل لدرجة الإسكار، فإذا خرجوا خارج هذه البلاد قالوا شو سبحان الله، أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها، هي الزجاجات التي كنا نشربها عندما كنا ننظر إلى الدوري، ولكن إيش اللي داخلها، إيش اللي داخلها، إيش اللي داخلها يا بني يا ولدي يا أخي يا أبتاه، إيش اللي في داخلها، خمور، نسأل الله السلامة والعافية. طيب لا من مع أن تكون مع أبيك ومع أمك إذا وقع النزاع، وهذا دائما يقع في بيوتنا، ما يخلو أظن بيت والله أعلم إلا في نزاع بين الأبوين، ويجلس الولد مسكين، ها الأبناء والبنات يجلسون معلقين مع الأم ولا مع الأب، ولا أقول لك نقسمهم قسمين، البنات مع الأم والأولاد مع الأب، فريقين، وتستعر تشب نار مستعرة في البيت، ولذلك كثرت حالات الطلاق ها في بعض البيئات المحافظة إلى أكثر من 50%، سبحان الله العظيم، حالات طلاق كثير من الحالات هذه نتيجة عدم تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله، أو فقد الحكمة، والحكمة لها تفسيران. قال الإمام الشافعي: أدركت كل من أدركت ببلدي من أهل العلم يقولون الحكمة هي السنة، الحكمة معنى ثاني، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الحكمة وضع الشيء في موضعه. تخاصم أمك وأبوك تنازعا إلى درجة أنه ما بقي شيء على الطلاق، أنت بعد بعيد، أبعد بعيد، كلما بعدت عن المختلفين كلما قربت من الحق المبين، وأدركت فيما يختلفون ولماذا يختلفون، لكن كلما دخلت في وسط هذا كما يقول بعض الناس أنا أدخل مع الجماعة ليصلح، وبعدين في النهاية إذا صلوا على قبر مسجد فيه قبور يروح يصلي يقول الأهداف تبرر الوسائل، ما في أهداف تبرر الوسائل، غلط، انحراف في العقيدة، أبعد بعيد وشوف إيش بيقول المصلحون والعلماء إيش يقولون عن هذه الطريقة وهذه الجماعة، يقولون طريقة خرافية، جماعة دعوية بدعية لها خلفيات صوفية غير سوية مشبوهة، بعد ما تدعو وتدخل معهم بالطول والعرض سنين يأتيك شيخ الطريقة يقول لك تعال يا بني لك 10 سنين والله لقد اطمأن قلبي إليك، مد يدك، خير إن شاء الله، إيش تبي تعطيني، تبي تعطيني دولارات ولا يورات ولا ريالات ولا جنيهات، إيش تبي تعطيني عشان أدعو إلى الله، قال لا لا لا, لا أعظم أعظم، مد يدك، مددت يدي، قال أبايعك على الطرق الجيلانية والنقشبندية والسهروردية والماوردية والماتوريدية، يجب أن يستيقظ ضميرك، هذه طرق بدعية، وهذا شيخ من شيوخ البدع، ما عندنا هنا بيعات، ما عندنا بيعات على طرق، هنا بيعة واحدة فقط، من مات وليس في عنقه بيعة، لمن؟ لولي أمر المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله، مو على كتاب أصفر ولا أخضر ولا أسود ولا أحمر ولا دستور اشتراكي ولا قوانين ديمقراطية ولا برلمانات وضعية ها جاهلية، بل هي من أمور الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، لكن لمن؟ لمن؟ لقوم يوقنون، بأن الأرض أرض الله والسماء سماء الله ونحن عبيد الله، كيف يحكموننا بغير شرع الله؟ الآن أقول الآن تستيقظ هؤلاء من قبل عشرات السنين يحكمون بالقوانين الفرنسية والقوانين الوضعية، ونحن عندما الآن دخلت لكن أرجع فأنسخ الكلام هذا، ما أقول للبطون، بل هذه انتفاضة المظلوم، لكن يجب على الإنسان أن يكون حكيم عاقل، أن يكون حكيم عاقل. إذا كنت تعتقد تماما أن قولك لأناس تاركين للصلاة صلوا سينقضون عليك ويضربونك وقد يسفكون دمك، اسكت. إيش أصنع؟ انظر إلى قناة شرعية. إن كنت في مثل هذه البلاد المباركة روح لأقرب مركز هيئة أمر بالمعروف عن المنكر، قل لهم ترى في عشرة من الشباب هنا يعاكسون ويغازلون ويتسورون البيوت وتاركون للصلاة، ومن تركها فقد كفر. عند شارع رقم 20، ها، عند مبنى 10، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، خلاص انتهيت، لو مت من ساعتك اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. ها، أما تخرج بزوجتك وأبنائك وأنت تعلم أن أولئك الظلمة سيمسكون زوجتك ويقول هي بس واحدة ليلة، حجز واحدة ليلة، وينتهكون عرضها كما وقع لتلك المرأة، 20 من الأزلام والظلمة اغتصبوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي إيش هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أصل أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، اللهم أصل أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. لا، فأنت لا تكن مع أبيك ولا مع أمك، ولكن كن معهما فيما يتعلق بالحق، وحاول أن تسعى للصلح بينهما، وحاول أن تعود المياه إلى مجاريها. لا تكن مع أمك تعصبا ولا مع أبيك، ولكن أصلح فالصلح خير. يقول تعيد لنا الأبيات التي تجمع الفقهاء السبعة، هذا الشيخ أحمد يعيدها لنا. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة بن زيد. هؤلاء الفقهاء السبعة. واحد يقول وجد جهاز جوال ثم أخذه وانتفع به ثم باعه، ما دام قد رجع وتاب إلى الله الآن يتصدق بهذه الفلوس، يتصدق بها هنا ما دام وجدها هنا في موسم مضى، يتصدق على الفقراء والمساكين بنية صاحبها ويتوب إلى الله من مثل هذا. الضائعات والمفقودات فيه قسم خاص هنا وفي مكة المكرمة يوجد قسم للضائعات، فمن وجد شيئا، فلوس، صناديق، ها، ما هو يقول لقطة ويمشي ويحطها في جيبه، ولكن يذهب بها إلى قسم الضائعات والمفقودات، ما تبرأ ذمته إلا بهذا. يقول في صلاة الليل إذا أوترت من أول الليل هل يصح أن أوتر من آخر الليل؟ لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة. إيش الحل؟ الحل في مثل هذا الوقت المبارك لا سيما في الثلث الأخير من الليل تقوم تصلي مثنى مثنى وتناجي وتدعو الله في وقت نزول الباري جل جلاله في الثلث الأخير من الليل. هل المدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مولده شرك؟ ما في شيء اسمه شرك وكفر كده، شرك وكفر وفسق وابتداع على الإطلاق، في شيء مقيد ومحدد. إن كان جنس عملهم في ليلة المولد من جنس عمل المشركين كأن يدعو أحدهم ويستغيث برسول الله، هذا شرك. وإذا كان دون ذلك فهو مجرد بدعة، ها؟ وإذا كان لمجرد الاستماع للسيرة النبوية، ها، لعل وعسى لمجرد يوم المولد مجرد ذكر السيرة النبوية وذكر قصيدة ما فيها شركيات ولا بدع كقصيدة البردة للبوصيري أو في بعضها حتى أكون منصفا، ما يعني، ها، الأمر محتمل. أما الاجتماع والولائم والذكر الجماعي والهز والرقص، ها، وما شابه ذلك فكلها بدع وضلالات ومخالفات لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم حفظتم الآن كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ ها؟ من هي يا رسول الله؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ها؟ ها أنا نسيت الجوائز. طيب جزاك الله خير. طيب فيه ثلاثة ألفاظ، قلت حديث الفرق حديث صحيح، وفيه ثلاثة ألفاظ، ثلاثة ألفاظ مأثورة ورتبتها على ثبوتها صحة، فما هي هذه الثلاثة؟ واحد يجيب بهذا وواحد يذكر لي المعنى. ها ما هي الثلاثة؟ تفضل يا شيخ. نعم طيب ايش المراد بالجماعة؟ اي جماعة؟ اي جماعة؟ واحد يجمع له 100 ولا 1000 ويقول جماعة؟ ها اي جماعة؟ ها يا اخواننا. نعم يا شيخ، جماعة المسلمين، السواد الأعظم من المسلمين. طيب هذا السؤال، هل الذين يسبون الصحابة كفار أم لا؟ وهل يجوز لعنهم إذا سبوا الصحابة؟ هات أعطيني هذا سؤال أنا ما أجيب عنه عشان نشترك كلنا في المسؤولية. أقول نشترك كلنا في المسؤولية، واحد منكم سيجيب وهو اللي أجاب، أنا ما أجبت. ها بسم الله. الدليل هو بعضهم يستعظم يقول لك من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا متى؟ هذا إذا كان مجرد تكفير، كافر كافر كافر بالجملة، يوزع بطاقات تكفير. أما إذا كان التكفير لإنكار أمر معلوم في الدين، متى يكفر الإنسان؟ إذا كان الكفر صريح قوله، إذا كان الكفر لازم قوله، لازم قوله، صريح قوله، يعني مثل هذا، الله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عن، قال لا لا لا ما رضي الله عنه، هذا الكفار مرتدين، الله كذا، دعاء صنمي قريش ويلعن ويسب، هذا يكفر، هذا في شك كما قال ابن تيمية رحمه الله. إذن من هو المكفر؟ حتى تدرك أنه يعني ما هو نحن تكفير تكفير تكفير كده بالجملة، من كان الكفر صريح كلامه. بسم الله. من هو المكفر ببدعته؟ من كان كلامه في ظاهر الأمر، من نطق بالكفر الصريح، من كان لازم كلامه يؤدي إلى الكفر، كمن يقولون إن إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى مجاز ليس بحقيقة، فمقتضى كلامهم، مقتضى كلامهم نفي الصفات عن الله جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته، ونفي الصفات هذا بلا ريب أنه يؤدي إلى الكفر أو هو الكفر. وثالثا من أنكر أمرا معلوما في الدين بالضرورة، الله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالوا لا ما هو رضي الله عنهم ولا رضوا عنه، قال وزكاهم الله تبارك وتعالى قل لا هم كفار مرتدون، طهر الله عائشة من فوق 7 سماوات قال لا هي كذا فعلت كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا إنكار أمر معلوم في الدين بالضرورة. ومن الذي نص على التكفير؟ أئمة، ذكرت منهم ثلاثة، ذكرت منهم ثلاثة. ها هذه جات من وراء الكواليس. طيب قلت عبد أن ذكرت ثلاثة، ولا يمكن لعل الإحصائية والجرد أكثر من ثلاثة في شيء. ها يا شيخ اللي عند السارية. نعم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وأشرت إلى وجود قال بالتكفير مع أن فيه تشيعا، لاحظ فيه. نعم أبو زرعة الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم، وابن تيمية رحم الله الجميع، يقول ما حكم الختان للإناث سنة؟ وهل ثبت حديث أم عطية؟ نعم، ولكن لابد من خبيرة، ولو كانت طبيبة فهو المتعين. ما حكم الطواف بين أناس لا يتخذون سترة عند الطواف؟ بلا ريب أن الإثم ما هو على الطائفين، لأن الله أمر بتطهير البيت للطائفين، وأولئك هم الذين يجلسون يتكتلون عند المقام ويصلي أحدهم ركعتين والناس يطوفون، هذا بلا ريب أنه على خلاف السنة ويؤدي إلى يعني المشقة والعنت والحرج. فمن أراد صلاة ركعتين فليصلي خلف المقام إن كان هناك متسع خلف المقام، فإن لم يتمكن ولو في أي مكان ولو في أي موضع من المسجد الحرام. يقول بعض الطلاب ابتلوا بفيسبوك، والله أنا ما أدري لكن بس بأسمع. فإذا كان يؤدي إلى ضرر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وأما إذا كان فيه منافع فيقتنه الإنسان من أجل منافعه. بقيت منزلة بين المرتبتين وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، فإذا كان مجرد استقبال لقيل وقال، والله واحد قال كده واحد قال كده واحد اليوم في تجمع كذا، هذا يؤدي إلى فتن ويؤدي إلى فساد ويؤدي إلى تضيع وقت، ولا يبعد أن يدخل ضمن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. هل هناك فرق في الثواب في الصلاة في المسجد النبوي بين سائر المسجد النبوي بين الروضة؟ نعم قد يكون في فرق كما ذكر ذلك القاضي عياض، فمن صلى بعض الصلوات في الموضع فإن العبادة قد يعظم أجرها لشرف الزمان وشرف المكان، لكن ما يتخذها الإنسان سنة وكأنها سنة مأثورة. الفجر ما يصليه إلا في الروضة كل يوم كل يوم، وإذا واحد أخذ المحل هذا مما ابتلينا به، إنا لله وإنا إليه راجعون. حجز الأماكن إما تعبدا، وحجز الأماكن بالفلوس إما إيجارا كما يقع في الحرمين وفي العشر الأواخر، وبكل أسف ناس يمتهنون مهنة ها وهي أنهم يأتون مبكرين ويحجزون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يوطن الإنسان لنفسه مكانا في المسجد كما يوطن البعير أو يوطن للبعير. هذا هو بعض الناس خلاص ماسك عشرة في عشرة ها في مكان معين، لو جئت وطأت برجلك سبحان الله ما يعرف يصلي، ما يعرف لا يصلي ولا وتجد وجهه متمعر ومتغير. يا أخي أصلا هذا التوطن منهي عنه، صلي عن يمين شوي، صلي عن بعيد شوي، 50 سنتي بعد مترين بعد 3 أمتار. إن الله يحب الأتقياء الأخفياء، لأنه كمان أنت تعمل لنفسك علامة، ما في إلا هذا الموضع موضع يعني كأنه شراه ياخذ زحزح شوي عن الموضع. فمن خص يعني الروضة ببعض الصلوات فلا حرج، ولكن لا يجعلها كسنة مأثورة. يقول هل في الدفن في البقيع فضيلة؟ ما في فضيلة معينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وردت الأحاديث الصحيحة والروايات المتضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من زيارة البقيع ويكثر من الدعاء لأهل البقيع، ومن هنا استحسن بعض العابدين وبعض الصالحين أن يدفن في البقيع رجاء أن تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما من الذي دفن في البقيع؟ أكثر من 10,000 صحابي دفنوا بالبقيع، ومجاورة الصالحين بلا ريب أن الإنسان يتفائل، ولكن بشرط أن يكون إنسانا صالحا. أما يكون تارك للصلاة ويقول بالله تكفى إذا مت تدفنوني في البقيع، هذه ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ها هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لما ورد عند ابن ماجه والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإنه من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. من استطاع منكم، من استطاع له نية وطوية ما يعني يجهر بها، ولكن بينه وبين الله قد يكتب الله تبارك وتعالى له الجوار، وإن عاش في وإن مات في أقصى الأمصار. كثير من الذين ماتوا سبحان الله قدر الله عز وجل أن يؤتى بهم ويدفنوا في البقيع، لكن ما من غير عنت ولا مشقة، من غير عنت ولا مشقة، لأن بعض الناس يقول إلا ويكون في عنت وفي مشقة من الناحية الدولية ومن الناحية المواصلات والكلفة. فيا أخي تدفن ثم أماته فأقبره، لكن إن استطاع الإنسان أن يموت بالمدينة فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل مثوانا، ولا أقول مثوانا الأخير، هذه كلمة خطأ في العقيدة، بعض الناس يقول دفناه في مثواه الأخير، القبر ما هو المثوى الأخير يا أخي، ما هو المثوى الأخير، صحيح عقيدتك، هذا حياة برزخية لما وراء، فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. اللهم إنا نسألك حسن الكلام وحسن العمل وحسن الخاتمة وحسن النية وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم توفنا في هذه المدينة الطيبة واجعل مثوانا بها ومدفننا بها. اللهم شفع فينا نبيك واجعله لنا شهيدا يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، إخواننا المسلمين في ليبيا، إخواننا المسلمين في سوريا، إخواننا المسلمين في كل بلدان الدنيا وأصقاعها في فلسطين. اللهم استر عوراتنا وعوراتهم، وآمن روعاتنا وروعاتهم، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.